أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى مختار المصنف في مسألة دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وهذا التحقيق الذي أورده المصنف يشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى في كيفية دلالة الجملة الشرطية بنظره على المفهوم، والنقطة الثانية ترتبط بالإشكال على ما سلكه الميرزا النائيني رحمة الله عليه لإثبات المفهوم، والنقطة الثالثة ترتبط بالجواب عن تساؤل أثاره المصنف في أول بحث الجملة الشرطية، وهو أنه على القول بأن لها مفهوم، فكيف نكيف بين المفهوم وبين ما نشعر به بالوجدان عند استعمال الجملة الشرطية في غير موارد الانحصار؟ نشعر بأن الاستعمال ليس استعمالا مجازيا، لو كانت موضوعة للمفهوم لكان استعمالها في غير موارد الانحصار مجازا، مع أنه بالوجدان لا نشعر بوجود فرق في استعمال الجملة الشرطية بين موارد الانحصار وبين غيرها. أما الكلام في النقطة الأولى، فالمصنف رحمة الله عليه يرى أن حسم المشكلة يرتبط فيما أسسناه سابقا في أصل إثبات المفهوم لأي جملة كانت. أي جملة من الجمل تارة نقول بأنها تدل على التوقف أو على النسبة التوقفية والالتصاقية، وأخرى نقول تدل على الاستلزام، يعني إذا أردنا أن نعبر عن ذلك بمفهوم اسمي تارة نقول الشرط مستلزم للجزاء، وأخرى نقول الشرط الجزاء متوقف على الشرط. نحن إذا استطعنا أن نستظهر من الجملة الشرطية وضعا أو إطلاقا أو سياقا أو بأي شكل كان، إذا استطعنا أن نستظهر أن الجملة الشرطية ظاهرة في أي شيء، في أن الجزاء يتوقف على الشرط، حينئذ يثبت المفهوم، يثبت المفهوم بلا حاجة إلى إثبات الانحصار. وإذا استظهرنا من الجملة الشرطية أنها تدل على الاستلزام، بمعنى أنه أن الشرط مستلزم للجزاء، فلا نستطيع أن نثبت المفهوم. توضيح ذلك أن الاستلزام كما يوجد بين اللازم والملزوم الذي تكون النسبة بينهما نسبة المساواة، كذلك يوجد بين الخاص وبين العام، كما بين الحرارة التي هي أعم من النار. فبما أن الاستلزام أعم، فحتى يثبت أن الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، لابد أن نثبت أن الشرط ماذا؟ هو اللازم المساوي للجزاء. أصل الاستلزام لا يثبت المساواة، لا بد أن نثبت بأنه اللازم المساوي، وإلا إذا كان أعم فلا ينتفي الجزاء بانتفاء. واضح هذا الشيء؟ فبناء على ذلك نحتاج إلى شيء إضافي. إذا فرضنا أن الجملة الشرطية ظاهرة في الاستلزام، نحتاج إلى شيء خارج عن الجملة يساعدنا على إثبات أن الاستلزام من قبيل الاستلزام بين اللازم والملزوم المتساويين. هذا نحتاج إلى إثباته. والطرق المتقدمة لإثبات المساواة التي كنا نعبر عنها في الحقيقة بإثبات الانحصار، لأن هذا عبارة أخرى عنه، طرق المتقدمة لإثبات المساواة كلها كانت فاشلة. بقي لدينا طريقة من؟ الميرزل النائين، وهو التمسك بإطلاق الجزاء في مقابل التقييد بأو. هل يستطيع هذا الإطلاق أن يثبت لنا المساواة أو لا؟ يحتاج الجواب عن هذا السؤال إلى تقديم مقدمة. ما هو الإطلاق؟ لا بمعنى أنه نعرف الإطلاق اصطلاحا، في أي مورد يجري الإطلاق؟ الإطلاق يجري في مورد لو كان هناك قيد لكان محددا ومضيقا لدائرة الاستيعاب. مثلا في قولنا أعتق رقبتك، الإطلاق يجري لنفي قيد لو كان دخيلا لكان مضيقا لدائرة الرقبة. في دائرة الرقبة عندنا رقاب مؤمنة وعندنا رقاب كافرة. لو كان هذا القيد قيد الإيمان، لو كان هذا القيد دخيلا لكان مضيقا لدائرة الرقبة. فالإطلاق يجري في هكذا مورد. ففي كل مورد على فرض دخالة القيد يكون مضيقا لدائرة وسعة المفهوم يجري الإطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة على القاعدة. إذن هذا هو مورد جريان الإطلاق. ولا يجري الإطلاق لنفي كل شيء زائد، حتى على فرض دخالته لا يكون مضيقا لدائرة سعة المفهوم. إذن ليس وظيفة الإطلاق نفي كل شيء زائد، وإنما وظيفة الإطلاق نفي الزيادة التي لو كانت لضيقت المفهوم. وإلا كثير من الأشياء الزائدة لو كانت لا توجد تضييق المفهوم، لا توجد تضييق المفهوم. مثلا بالنظرة العرفية، أريد أن أمثل مثال بالنظرة العرفية. الآن لو قال المتكلم أكرم حيوانا وشككنا في دخالة ناطقية، قيد الناطقية لو كان دخيلا بالنظرة العرفية لما أوجب التضييق لأي شيء لدائرة مفهوم الحيوان، لأن بالنظرة العرفية أوجد مفهوم آخر غير مفهوم الحيوان. الحيوان الناطق عند العرف غير الحيوان. لو كان الناطق دخيل لما ضيق دائرة الحيوان. أقول بالنظرة ماذا؟ العرفية وإلا بالنظرة المنطقية لا يصح هذا التقييد، لأن بينهما عام وخاص. بالنظرة العرفية عندما نقيد الحيوان بالناطق أوجدنا مفهوم جديد غير مفهوم الحيوان، مفهوم الحيوان عند العرف غير مفهوم الحيوان الناطق عند العرف، هذا مفهوم آخر، لا أن هذا وسيع وهذا ماذا يضيقه. منتبه جيدا. إذا أنت بالإطلاق أي قيد تنفي؟ الذي لو كان دخيلا لضيق الدائرة، لا الذي لو كان دخيلا لأوجد مفهوما جديدا ومفهوما آخر. واضح هذا الشيء؟ خب، إذا اتضحت هذه المقدمة، الموجود لدينا في الجملة الشرطية إن كان هو التوقف، خب ثبت المفهوم بنفسه يدل على الانحصار، إذ لو كان للجزاء علة أخرى لما صدق أن الجزاء متوقف على هذا الشرط، فلا نحتاج إلى شيء آخر. أما لو كان مفاد الجملة الشرطية الاستلزام، قلنا أعم من أن يكون اللازم عام أو اللازم مساوي، إذا نحتاج إلى إثبات المساواة. ميرزا النائيني كيف أثبت المساواة؟ ببركة الإطلاق. نقول هنا الاستلزام في اللازم المساوي وفي اللازم الأعم على حد سواء، على حد سواء، ولا يوجد فرق بينهما، لأن هذا الاستلزام مثلا لنضطربه على نحو العلية. التأثير والعلية في العلة المساوية كالتأثير والعلية في العلة غير المساوية، لا أن ماذا؟ لا أن أحدهما يعتبر وسيعا والآخر يكون مضيقا لهذه الساحة. ليس مثل قياس ما نحن فيه، ليس مثل صيغة الأمر ظاهرة إطلاقا في الوجوب النفس العيني التعييني، هناك شيء من التضييق. ليه؟ لأن صيغة الأمر تدل على أصل الوجوب، فهذا الوجوب إذا أردنا أن نجعله وجوبا غيريا نحتاج إلى إضافة قيد إلى الوجوب، وهو أنه يجب إذا وجب الغير، وبينما فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، فإن الاستلزام في العلة المساوية وفي العلة غير المساوية على حد سواء، لا أنه أحد يكون الآخر أحدهما وسيعا والآخر مضيقا. فإذا لم ينطبق الضابط في مورد الإطلاق فلا معنى للتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكم، وبالتالي يتضح الإشكال. يعني الآن تحتنا في النقطة الأولى والنقطة الثانية، أيضا يتضح الإشكال على المحقق على الميرزا النائيني رحمة الله عليه. فخلاصة المطلب بين الجمع بين النقطة الأولى والثانية أنه إن ثبت ظهور الجملة الشرطية في النسبة التوقفية ثبت المفهوم بلا حاجة إلى شيء آخر، وإن ثبت أنها تدل على النسبة الاستلزامية سوف لن نفلح في إثبات المفهوم، لأن الطريق الوحيد المتبقي لإثبات المفهوم ماذا كان؟ الإطلاق الذي أبداه الميرزا النائيني، وتبين أن هذا غير ناجح. فإن ثبت أن الجملة الشرطية موضوعة للاستلزام فلا يثبت المفهوم، فحتى يثبت المفهوم لا بد أن نثبت بأنها موضوعة للنسبة التوقفية، وحينئذ يدعي المصنف أن الظاهر عرفا من الجملة الشرطية مع قطع النظر عن البراهين المنطقية التي تقام، الظاهر عرفا إذا ألقينا هذه الجملة إلى العرف يفهم أن الجزاء متوقف على الشرط. فبناء على ذلك إذا بقي الجزاء مع انتفاء الشرط خلف كون الجزاء موقوف في وجوده على الشرط. صار واضحا؟ فيثبت المفهوم إذن بهذا الاستظهار. يصل الكلام إلى النقطة الثالثة. في هذه النقطة الثالثة يتعرض لهذا التساؤل الذي في الحقيقة كان السبب ارتكازا في ذهاب بعض المحققين إلى عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. والمقصود منه صاحب الكفاية رحمة الله. ليش نقول ارتكازا؟ ما صرح بذلك صاحب الكفاية حتى نقول لا حتما هذا. ليش؟ لكن لكون هذا الأمر مرتكز في ذهن صاحب الكفاية هو الذي أدى إلى التشكيك في ثبوت المفهوم. لا، واضح هذا الشيء. ولكن يوجد شيء نسبه المصنف رحمة الله عليه في التقريرات، أن صاحب الكفاية في الأصول شكك في ثبوت المفهوم ولم يثبت المفهوم للجملة الشرطية، ولكن هذا خلاف ما بنى عليه في الفقه. هذه النسبة الثانية، الشق الثاني من النسبة، أنا لم أتبين، لم أطلع على مورد في الفقه صاحب الكفاية تمسك بالجملة الشرطية لإثبات المفهوم. نعم، في موارد تمسك بالجملة الشرطية لإثبات المفهوم، لكن لوجود قرينة. تفهمنا؟ وذكرنا في أول تحرير محل النزاع أن نحن نتكلم عن ذات الجملة مع قطع النظر عن القرائن، وقلنا حتى في بعض الأحيان علماء الفقهاء تمسكوا بمفهوم لقب، الجملة اللقبية، مع أن مسلم عندهم أن الجملة اللقبية لا مفهومة. لا، الجملة اللقبية مثل ماذا؟ أكرم رجلا، بأن يأتي الحكم على موضوع من دون وصف، من دون شرط، من دون غاية، من دون انحصار إلى آخره، هذه يقال لها جملة لقبية. هذه مسلم عندهم أنه ليس لها مفهوم، مع ذلك في الفقه في بعض الأحيان أثبتوا المفهوم. ليش؟ لوجود قرائن خاصة. فحينئذ لا يكون، يعني إذا كان مقصود المصنف رحمة الله عليه رمي صاحب الكفاية بالتهافت، التهافت يرتفع بهذا الشيء الذي ذكرناه، وإلا لم أتبين مولدا صاحب الكفاية تمسك بالمفهوم في الفقه بدعوى أن الجملة الشرطية لها مفهوم. حينئذ يكون هناك تهافت في كلام صاحب الكفاية بين الفقه والأصول. نعم، تمسك في موارد أن هذه الجملة لها مفهوم، وهذا شيء آخر، غير أن كل جملة شرطية بما هي هي لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. في هذا البحث، في هذه النقطة الثالثة، باعتقادي أن ما أفاده المصنف في هذه النقطة الثالثة اختصر المطلب بطريقة كانت مخلة. يعني المطلب ينبغي أن يكون أوسع من ذلك. اختصره المصنف بطريقة مخلة. بيان، أولا نبين أصل ما أفاده المصنف، بعد ذلك نبين كيف كانت هذه الطريقة مخلة. المصنف رحمة الله عليه يقول الآن ثبت لدينا بمقتضى ما بحثناه في النقطة الأولى والثانية أن الجملة الشرطية لها مفهوم لأنها تدل على النسبة للتوقف. إذن الجملة الشرطية لها مفهوم، ما معنى لها مفهوم؟ يعني تدل على الانتفاء عند الانتفاء. نلاحظ في كثير من الأحيان في الاستعمالات الفقهية الروائية تستعمل الجملة الشرطية وينتفي الشرط، ومع ذلك لا ينتفي الجزاء. كذلك في الاستعمالات العرفية ينتفي الشرط من دون أن ينتفي الجزاء. المثال المشهور على ذلك إذا خفي الأذان فقصر، فإنه قد ينتفي خفاء الأذان ومع ذلك لا يجب التقصير لعدم خفاء الجدران. كمثال، أنا لا نريد نناقش في هذا المثال. فإذا في بعض الموارد في الفقه، في الروايات، في استعمالات العرفية ينتفي الشرط ولا ينتفي الجزاء. فإن كان المناط في ثبوت المفهوم هو النسبة التوقفية فهنا انتفى التوقف، وإن كان المناط في ثبوت المفهوم هو العلية الانحصارية كما يقول من المشهور فبانتفت العلة وانحصر، فيلزم أن يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا لأن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مع أنه بالوجدان لا نشعر به أننا نمارس عناية في موارد عدم الانحصار. صار واضح المطلب؟ لا نمارس أي عناية. فإذا إذا كان الاستعمال في غير موارد الانحصار حقيقي فلا تكون الجملة تدل على العلية الانحصارية ولا على النسبة التوقفية. فإذا لا تدل على هذين لا يكون لها مفهوم، وإذا دلت عليهما وضعا يجب أن نلتزم بأن في موارد عدم الانحصار يكون الاستعمال مجازيا. بعبارة أخرى لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين، بين أن ندعي أن الجملة الشرطية موضوعة للانحصار وبين أن ندعي أن الاستعمال في غير موارد الانحصار حقيقي. لا يمكن، يجب أن نرفع اليد عن أحدهما. صاحب الكفاية كيف حل المشكلة؟ رفع اليد عن الأول، أن الجملة الشرطية لا تدل على الانحصار، فإذا لا تدل على الانحصار فيكون موضوع للأعم من الانحصار وغيره، فيكون استعمالها في موارد الانحصار وفي موارد عدم الانحصار يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، فحافظ على الوجدان الثاني. بعضهم رفع اليد عن الوجدان الثاني وحافظ على الوجدان الأول، التزم بالاستعمال المجازي. المصنف يقول يمكن لنا أن نوفق بين الوجدانين، وجدان أن الجملة الشرطية تدل على الانحصار ووجدان أن الاستعمال في غير موارد الانحصار ليس استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي. كيفية التوفيق بينهما بهذا الشكل؟ أن نقول نحن متى تلزم المجازية؟ تلزم المجازية لو ادعينا أن الجملة موضوعة لأي شيء، بأن الجملة تدل على الانحصار وضعا، فنكون إذا استعملناها في غير موارد الاستعمال يصدق استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فلا يمكن أن نلتزم بالاستعمال الحقيقي. نحن ما نقول بأن الجملة تدل على الانحصار ماذا وضعا، وإنما تدل عليه سياقا وبالدلالة التصديقية وإطلاقا. فإذا كان الأمر كذلك، حينئذ الرفع اليد في غير موارد الانحصار عن الدلالة السياقية لا يلزم منه أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا استعمال اللفظ في غير ما قصد منه عادة. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ تتحل المشكلة، لأن الإطلاق داخل في تقوين أي مدلول التصديقي، والمجازية والحقيقية وماذا وصف لي للاستعمال بلحاظ ما وضع له. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ لا يلزم أي مشكلة في المقال. هذا هو حد بيان المطلب في عبارة المصنف. لكن باعتقادي أن هذا المطلب فيه خلل يتولد من هذا الطرح بهذه الكيفية عدة تساؤلات لا يوجد جواب عنها في المطلب. مثلا من جملة التساؤلات التي تتولد أنك أيها المصنف اخترت أن الجملة الشرطية تدل على النسبة التوقفية. هذه تدل عليها ببركة ماذا؟ إما ببركة الوضع أو ببركة الإطلاق. إذا كانت ببركة الوضع يعود التساؤل والإشكال أنه يلزم الاستعمال المجاز، وإن كان ببركة الإطلاق لم تبين لنا كيفية هذه الإطلاق، هل يرجع إلى إطلاق الميزة الذي أشكلت عليه أو إلى إطلاق آخر لم يبين، وهو مقصود أنه ببركة الإطلاق لكن لم يبين. هذا شيء من التساؤل. التساؤل الآخر أنه في مقام الجواب عن هذا التساؤل عبر بالانحصار، لم يعبر بالتوقف كما نلاحظ الآن عند قراءة العبارة. فإما أن يكون مقصودا الانحصار الذي يقول به المشهور، فحينئذ يكون حل المشكلة على رأي المشهور ولم يحلها على رأيه. وإما أن يكون مقصودا من الانحصار أن التوقف قد يكون على نحو الانحصار، فحينئذ تقع مشكلة كبيرة. أنه فيما سبق قلنا بأن إذا كان الجزاء متوقف على الشرط فلا نحتاج إلى إثبات الانحصار، إذا كان التوقف على قسمين توقف انحصاري وتوقف غير انحصاري فيصبح مثله مثل الاستلزام. لا، لست بصدد الإشكال على المصنف، هذه التساؤلات دفعها المصنف في التقرير، وإنما الإشكال على أن البيان غير وافي تماما في إفادة المطلب بشكل ترتفع هذه التساؤلات. واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية طارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا تحت عنوان ضابطة المفهوم. فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائيني رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد بأو، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا. ماذا تستفيد من هذه العبارة؟ أن التوقف دائما ملازم للانحصارية. واضح؟ فنفس إثبات التوقف يغنينا عن إثبات الانحصار. وعلى الثاني، أي ثاني تكون بمعنى استلزام الشرط للجزاء. وعلى الثاني لا يمكن فإذا وعلى الثاني نحتاج إلى إثبات الانحصار، ولكن لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا بالإطلاق. عطف المفهوم على الانحصار من أي باب؟ إما عطف تفسير، وإما عطف ماذا؟ سبب على مسبب، وإما عطف خاص على عام، وإما ماذا؟ ما نوعه هذا العطف؟ المفهوم والانحصار مترادفان؟ لا، فإذا ليس عطف تفسير، عطف خاص على عام. كيف هذا؟ عطف المفهوم على الانحصار خاص على عام. نعم، عطف مسبب على سبب، سبب المفهوم ما هو؟ هو الانحصار. وعلى الثاني لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا بالإطلاق المقابل لأو. ليه؟ لأن وجود علة أخرى وملزوم آخر مثلا وملزوم آخر لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء، فلا يكون العطف بأو تقييدا للمفهوم الذي هو مدلول الخطاب. المفهوم الذي هو مدلول الخطاب بحسب الفرض ما هو؟ الاستلزام. مدلول الخطاب هو الاستلزام بحسب الفرض. هذا إثبات الانحصار لا يقيد، يوجد تضييق دائرة الانحصار دائرة الاستلزام لينفى بالإطلاق، بل يكون إفادة لمطلب إضافي، وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق ما لم يكن المطلب المسكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام. شرحناها بالتفصيل هذه المقدمة. فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط. شوفونا ماذا قال، يستظهر ماذا؟ يستظهر الواضح، يعني النسبة التوقفية مدلول تصوري وضعي. وأما ما نحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار، بعدما أثبت أنه للنسبة التوقفية كان ينبغي أن نقول وأما ما نحسه من عدم التجوز في حالات عدم التوقف مثلا، فعبر بماذا؟ بعدم الانحصار. فيمكن ليه؟ لأنه الوجه التعبير واضح، لأنه مع الانحصار في توقف. فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. مفاد الجزاء ما المقصود؟ يعني طبيعي الحكم، عدم إرادة طبيعي الحكم، أو عدم إرادة ماذا؟ عدم إرادة الإطلاق الذي ذكره الميرزا النائيني لم يبين. فلذا نقول هناك قصور في العبارة لا تؤدي المطلب حقه، وإن كان في التقريرات أفاد هذا المطلب بطريقة أوضح وتدفع كثير من التساؤلات التي يمكن أن توجه هنا. ومن الواضح أن هذا إنما يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا تمام الكلام في إثبات المفهوم للجملة الشرطية. النتيجة النهائية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ يرى المصنف أن لها ماذا؟ مفهومان. يعني لا يرى أن النسبة التوقفية تساوي الانحصار. ليش؟ يعني هنا يقول أن التوقفية يعني لا تساوي الانحصار. لا، شوف، هذا معنى قصور العبارة. لأن المصنف في التقرير يرى أن النسبة التوقفية لوحدها غير كافية لإثبات المفهوم، بل نحتاج أيضا إلى تمسك بالإطلاق، لكن غير الإطلاق الذي ذكره الميرزا، وغير الإطلاق الذي يثبت طبيعي الحكم. ملتفت جيدا؟ ما هو هذا الإطلاق؟ هذا بحث آخر. بهذا الإطلاق تصبح تساوق ماذا؟ تساوق الانحصار. لكنه فيما سبق لم يبين ذلك، ولا في خصوص هذا البحث بين لنا هذا المطلب. بلي صحيح، لكن ببركة الإطلاق عنده على ما يفيده في التقرير، ببركة الإطلاق. في هذا البحث تحت عنوان الشرط المسوق لتحقق الموضوع. هذا البحث عند القدماء من علماء الأصول لم يكن يبحث بهذه الطريقة التي سوف نذكرها، وإنما هذا البحث كان يذكر بعنوان دليل للنافي للمفهوم، إن علماء الأصول بالنسبة للمفهوم على قولين رئيسيين، قول مثبت وقول نافي. النافي للمفهوم على طائفتين، طائفة نفت المفهوم عن أي طريق؟ عن طريق عدم الدليل على لزوم الترتب العل الانحصار، لا من باب الدليل على العدم، عدم الدليل. الأدلة التي ذكرت في إثبات الانحصارية غير تامة، فإذا غير تامة فلا نستطيع أن نقول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم. فهذا نفي للمفهوم عن طريق عدم الدليل. وطائفة من النافين ذكروا أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، لا من باب عدم الدليل بل من باب الدليل على العدم، يعني عندنا دليل على أن الجملة ليس لها مفهوم. من جملة الأدلة التي ذكروها الجمل الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقق الموضوع كما سيأتي توضيحه. يعني كان يطرح هذا البحث ماذا؟ كان يطرح كماذا؟ كدليل على عدم المفهوم. واضح هذا الشيء؟ مثلا الآن تقول هكذا حتى يتضح أصل المطلب. إذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، عندنا أمور. الأمر الأول أداة الشرط وهي إذا، عندنا فعل الشرط وهو المجيء جاء، وعندنا موضوع وهو زيد، وعندنا الحكم وهو وجوب، وعندنا المتعلق وهو الإكرام. نلاحظ في هذه الجملة إذا أخذنا الموضوع والشرط، الشرط ما هو؟ المجيء، والموضوع هو زيد. هل الشرط هو الذي يوجد الموضوع؟ المجيء هو الذي يوجد زيد؟ لا، زيد موجود جاء أم لم يجئ، وإنما المجيء من حالات زيد. فهذه الجملة الشرطية يقال لها أن الشرط من أحوال الموضوع. وعندنا جملة أخرى مثلا تقول إذا رزقت ولدا فاختنه، أين الشرط؟ الرزق. أين الموضوع؟ الولد. رزق الولد عبارة أخرى عن وجود الولد. لأن الولد موجود رزقت ولدا أم لم ترزق، بخلاف شوف ماذا كنا نقول، زيد موجود جاء أم لم يجب. هنا لا يصح أن تقول الولد موجود رزقت أم لم ترزق، فهنا يقال لها الشرط محقق للموضوع. الأولى ماذا يقال لها؟ الشرط من أحوال الموضوع. إذن هناك فرق بين هاتين الجملتين. في علماء الأصول المتأخرون قال نحن لا نستطيع أن نستدل لنفي المفهوم بمثل إذا رزقت ولدا فاختنه، لأن يعني هذا في الحقيقة خارج عن محل النزاع. النزاع عندهم في أي نوع من أنواع الجملة الشرطية؟ النوع الأول، أن يكون الشرط من أحوال الموضوع لا محققا للموضوع. أما النوع الثاني، النوع الثاني الشرط المحقق للموضوع قسموه إلى القسمين يأتي الحديث عنهما إن شاء الله في الدرس اللاحق. الحمد لله رب العالمين.